إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث من شهر صفر لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 35 من دروس السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وانتهينا في المحاضرة الماضية إلى طرح هذا التساؤل الكبير: ما هي الأسباب والعوامل التي بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى والحد المعجز من الثبات؟ كيف صبروا على هذه الابتلاءات والاضطهادات التي استمعنا إلى شيء منها طيلة الدروس الماضية؟ كيف صبروا على العذاب؟ كيف صبروا على البلاء؟ كيف صبروا على الرمضاء؟ كيف صبر أحدهم وقد وضعت الحجارة على صدره ومنع عنه الطعام والشراب؟ كيف صبرت المسلمة الوفية الصادقة على هذا العذاب والبلاء حتى طعنها فرعون هذه الأمة بحربته في موضع عفتها؟ سؤال يجب ألا نتجاهله وألا نغفل عن الجواب عليه. فما أحوجنا الآن إلى معرفة جواب هذا السؤال، فقبل أن نصطحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرته الدعوية المباركة إلى الطائف، كان من الواجب بعد أن مات أبو طالب وماتت خديجة رضي الله عنها وتعرض النبي وأصحابه لهذه الصور التي تنوء بحملها الجبال الرواسي، كان من الواجب أن نطرح هذا السؤال وأن نقف على جوابه: كيف صبر المسلمون؟ فما أشبه الليلة بالبارحة؟ يتعرض المسلمون الآن لنفس الابتلاءات ولنفس الصور المتكررة من الأذى، لكن شتان بين المسلمين الذين رباهم المصطفى وبين المسلمين الذين نراهم اليوم. فالمنهج هو المنهج الذي تربى عليه الصحابة، القرآن ما زال بكلماته وحروفه بين أيدينا، لم تسقط منه آية ولم تتبدل منه كلمة ولم يتبدل منه حرف، والسنة بين أيدينا، بل قيض الله لها من الجهابذة النقاد والصيارفة الأخيار فبينوا صحيحها من ضعيفها. فالمنهج بين أيدينا لم يتغير، هذا المنهج الذي صنع بفضل الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس حتى صبروا هذا الصبر المذهل، والتي ذكرت صورا منه طيلة الدروس الماضية، بل حتى أقاموا للإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر والظلم موجة، فإذا دولة الإسلام شامخة لا يطاولها بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، المنهج والمنهج، لكن الفارق الكبير بين المسلمين اليوم وبين الصحابة الذين رباهم المصطفى وكفى، كيف صبروا وما هي الأسباب والعوامل؟ أول هذه الأسباب لنقف على الفارق الكبير والهوة السحيقة بيننا وبينهم، أول هذه الأسباب الإيمان بالله جل وعلا. ألم أقل لكم أيها الشباب مرارا وتكرارا بأن الله جل وعلا لم يأمر أبدا بالجهاد إلا أصحاب الإيمان؟ الأمة الآن لا تجد إلا الإدانة، ولا تجد إلا الشج، ولا تجد إلا الاستهجان والاستنكار. اليهود يتلاعبون بالأمة الآن كما يتلاعب الصبيان بالكرة على أرض الملعب، والأمة مع كل ذلك لا تجد إلا الشج، مع أنها تعلم يقينا أنها تتعامل مع اليهود الذين ما صانوا عهدا قط. فأنا لا أستغرب أن يغتال اليهود الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، لا أستغرب ذلك، لكنني أستغرب من استغراب المسلمين ذلك. أستغرب من أن يستغرب المسلمون هذا الصنيع من اليهود، كيف وكيف وكيف؟ الذي يسأل كيف لا يعلم شيئا على الإطلاق عن السنن الربانية والكونية لله جل وعلا، بل ولا يعرف شيئا من التاريخ الصادق من الحقائق القرآنية والنبوية. فالقوم متخصصون في الغدر والخيانة، والقوم متخصصون في نقض العهود، والقوم متخصصون في الاغتيالات، بل لقد خطط اليهود قديما لاغتيال رسول الله. نعم، خطط اليهود لاغتيال النبي بضربه بحجر على رأسه تارة فلم يفلحوا، وخططوا باغتيال النبي بدس السم له في ذراع الشاة تارة فلم يفلحوا. فهذا تاريخ طويل أسود صنعه اليهود صناعة محبكة، صناعة دقيقة. فأنا أستغرب من استغراب القول، كيف يفعل اليهود وكيف يصنع اليهود؟ ولماذا لا تتحرك الأمة؟ والجواب: لأن الأمة تحتاج إلى أن تحقق أو تجدد الإيمان، فما أمر الله بالجهاد إلا من حقق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون تاني تؤمنون بالله ورسوله؟ أيوة، مع أن الله جل وعلا قد أثبت لهم عقد الإيمان في صدر الآية بالنداء، انتبه، مع أن الله قد أثبت لهم الإيمان في صدر الآية بالنداء في قوله يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك يأمر الله الذين آمنوا مرة أخرى أن يحققوا الإيمان، اسمع، ليكونوا أهلا لرفع راية الجهاد في سبيل الله. إذ لا يرفع راية الجهاد في سبيل الله إلا من حقق الإيمان بالله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، وبعد ذلك يأتي الأمر الثاني، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لم تنصر الأمة إلا إن حققت الإيمان، وكان حقا علينا نصر المسلمين المؤمنين. وعد الله الذين أسلموا آمنوا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أنا لا ألوم الغرب ولا ألوم الشرق، فالكفر ملة واحدة. وأعجب لهؤلاء الذين يقولون بأننا نعجب لموقف أمريكا التي تكل بمكيالين. يا سادة أفيقوا، يا سادة أفيقوا، يا مسلمون، الكفر ملة واحدة. أمريكا لا تكيل إلا بمكيال واحد فقط، ألا وهو مكيال العداء لله ولرسوله وللمؤمنين. يكاد القلب أن يتصدع حينما أسمع هذه التعليقات التي تبني قلب كل مسلم غيور. كيف نلوم شرقا ملحدا أو غربا كافرا؟ ويؤلم القلب أن تسمع الآن المسؤولين في الأمة كلها نناشد المجتمع الدولي أن يقوم بمسؤولياته هذا سفه. هل تنتظر الأمة أن ينصر الكفر إيمانه؟ هل تنتظر الأمة أن ينصر الشرك توحيده؟ هذا محال، هذا مخالف لسنن الله الربانية في الكون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطمئنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. شكرا شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا، سيريك ميزان الهدى ويرينا. إني أراك على شفير نهاية ستصير تحت ركامها مدفونا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. لا ينبغي أن نخدع، فالإيمان هو السبب الأول الذي جعل المسلمين يحققون أعلى مراتب الصبر على البلاء، وهو السبب الأول الذي جعلهم يقيمون للإسلام دولة وسط جاهلية جهلاء. الإيمان، الإيمان الذي خالطت بشاشته قلوب الصحابة، الإيمان الذي اقتلع أحدهم من أحضان عروسه في ليل عرسه، الإيمان الذي انتشل حنظلة من أحضان عروسه حين سمع المنادي يقول حي على الجهاد يا خيل الله الكبير، فقام ولم يمهله الوقت ليرفع عن نفسه الجنابة، بل اندفع في الصفوف لينال شرف الصف الأول مع رسول الله وهو جنب، لينزل الله له بعد ذلك ملائكة من السماء بماء من الجنة لتغسل حنظلة ولترفع عنه الجنابة. الإمام الذي جعل أبا دجانة يترس على النبي في أحد وتساقط السهام والرماح والنبال على ظهره ويجعل من ظهره حائط صد منيع كي لا يصل سهم طائش إلى حبيب قلبه المصطفى. الإمام الذي جعل طلحة يرمي بين يدي النبي حتى قال له النبي ارم فداك أبي وأمي يا سعد. الذي جعل سعد بن أبي وقاص يرمي بين يديه حتى قال ارم فداك أبي وأمي يا سعد. الإمام الذي جعل الصديق يبذل كل ماله. الإمام الذي جعل عمر يبذل نصف ماله. الإمام الذي جعل عثمان يأتي بمال يملأ به كفي رسول الله حتى يقول له ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. الإمام الذي دفع علي بن أبي طالب لينام في فراش النبي وهو يعلم يقينا أنه مقتول. الإمام الذي دفع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه لتحمل الطعام ولتشق نطاقها لتحمل الطعام لتجازف بنفسها من أجل أن تطعم رسول الله وأباها. الإمام الذي جعل خبيب بن عدي رضي الله عنه حين صلب على خشبة في التنعيم في مكة واقترب منه أبو سفيان ليقول له يا خبيب أيسرك أن يكون محمد في موضعك الذي أنت فيه الآن لنضرب عنقه وأنت في مكانك بين أهلك؟ قال لا والله، والله ما أحب أن أصيب رسول الله في مكانه الذي هو فيه الآن شوكة تؤذيه وأنا في أهلي ومالي. الإمام الذي جعل خبيب بن عدي رضي الله عنه يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. الإيمان، الإيمان ليس كلمة، الإيمان ليس كلمة يرددها عالم أو داعية أو خطيب. الإيمان قول وتصديق وعمل، قول وتصديق وعمل. لقد نخر فكر الإرجاء في الأمة نخرا، وصار كثير ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام يرددون بألسنة كلمة التوحيد دون أن تصدق القلوب ودون أن تترجم الأعمال هذا الإيمان إلى منهج حياة، إلى واقع عملي يملأ الدنيا سموا وحركة وعملا وبناء. الإيمان ليس كلمة فحسب. هذه الكارثة وهذه المصيبة. كثير من الناس الآن لا يصلي، لا يصوم مع القدرة، لا يحج مع القدرة، لا يزكي مع القدرة، يعاقر الزنا، يشرب الخمرة، يذهب إلى الشاطئ العارية، ومع ذلك إن ذكرته بالله جل وعلا يتصور أنه مؤمن كامل الإيمان، بل قد لا يستثني وإنما يقطع بذلك ويجزم بذلك. فالسبب الأول الذي حول هؤلاء من رعاه، أنت كنت تعرف إيه عن عمر؟ كنت تعرف إيه عن ابن مسعود؟ رويعي للغنم، كان رويعي غنم، مش راعي غنم، كان رويعي غنم. فصار ابن مسعود العالم الفقيه القارئ الذي وصل إلى هذه المكانة السامقة، حتى قال الرسول من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. الذي كان يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعه ابن مسعود القرآن، وهو الذي يسمع القرآن من جبريل، يذهب إلى ابن مسعود ليقرأ عليه القرآن. الإسلام والإيمان الذي حول بلال بن رباح من عبد حبشي إلى مؤذن النبي. الإيمان ما نحتاج الآن والله العظيم إلا إلى الإيمان، والله لا نحتاج إلا إلى الإيمان. الأمة مش محتاجة أعداء ولا محتاجة سلاح ولا محتاجة مال ولا مناخ ولا أي شيء، حباها الله بالأموال، بل نفط الأمة سال من أجله لعاب الشرق الملحد والغرب الكافر، وجيش الغرب من أجل نفط الأمة الجيوش. الموقع الاستراتيجي الفريد، المناخ الذي تحسد عليه في كل أنحاء الأرض، المال الذي لا تستطيع أن تقرأ فائدة المال على رأس المال الأصلي للمسلمين والعرب في بنوك منهاتن في قلب نيويورك، فضلا عن بنوك سويسرا وغيرها من بلاد أوروبا. مال، موقع، مناخ، أدمغة. الأمة مليئة بالأدمغة التي تبدع. فتشوا عن عقول أبناء الأمة في الشرق في بلاد أوروبا وفي بلاد أمريكا لتروا أنهم قد سطروا ملحمة من أروع ملاحم الإبداع يوم هربوا من الأمة واستقبلتهم هذه البلاد ليبدعوا هنالك، لأن الأمة متخصصة في قتل المبدعين. بل قد لا تجيد الأمة التكريم إلا للأموات، فقد لا يكرم المبدع إلا بعد موته، ويخرج ولده أو حتى حفيده ليتسلم جائزة ما. الأمة ليست فقيرة وليست قليلة وليست ضعيفة وليست وليست وليست، لكن الأمة قد فقدت أعظم أسباب النصر وأول أسباب النصر، ألا وهو الإيمان. أنا لا أتهم الأمة الآن حاشا وكلا بأنها خرجت من حظيرة الإيمان، وإنما أتكلم من منطلق اعتقادنا الذي نعتقده وندين لله به، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فالأمة الآن تحتاج إلى تجديد للإيمان، تحتاج إلى زيادة للإيمان، لأن الإيمان ضعيف ضعيف. لو تجدد هذا الإيمان في قلوبنا والله لغير الله حالنا، والله لغير الله حالنا. روى البخاري وغيره من حديث البراء بن عازب لما انتهت موقعة أحد، اقترب أبو سفيان من المعسكر الإسلامي وهو فرح بهذا النصر الكبير، ونادى على الجيش الإسلامي وقال: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي للصحابة: لا تجيبوه، ما تردوش على أبي سفيان. فكررها أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ وقالها للمرة الثالثة، النبي قال: ما تردوش، محدش رد. فاطمأن أبو سفيان إلى أن النبي قد قتل، وقد انتشر بالفعل في الميدان خبر قتل الحبيب، ونزل قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فانتشر خبر قتله بالفعل، فاطمأن أبو سفيان إلى أن النبي قد قتل. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يسأل عن الصديق. فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثا، فاطمأن إلى أن الصديق هو الآخر قد قتل. فقال أبو سفيان: أفي القوم عمر بن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ قال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثا، فاطمأن إلى أن الفاروق هو الآخر قد قتل. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا. حدش رد. فعمر ما قدرش يتمالك نفسه، عمر غيور، فلما سمع أبو سفيان بيقول أما هؤلاء فقد قتلوا قال: كذبت يا عدو الله، ما قدرش عين النبي ما حدش يرد، بس ما قدرش عمر. كذبت يا عدو الله، إن هؤلاء الذين عدت كلهم لأحياء، ولقد بقي لك ما يسوءك. فأبو سفيان ارتجز بفرح وسرور وقال: أعل هبل، أعل هبل، الهاء يعني هذا يومك يا هبل، انتصر الكفر على الإسلام والمسلمين، وقائد الميدان رسول الله. فتنة شديدة. أعل هبل، أعل هبل. النبي هنا بقى قال محدش هيرد، ألا تجيبوه؟ يا سلام، كان النبي من دياب يقول محدش يرد، ودلوقتي بيقول محدش هيرد. ليه؟ أصل الأسئلة الأولى كانت متعلقة بأشخاص، لكن الأمر الثاني متعلق برب العزة، يبقى لازم يكون فيه رد. خلي بالكم يا شباب، سأل عن النبي، عن الصديق، عن عمر، أشخاص حتى ولو كان فيهم المصطفى. أيوة، فالدعوة أكبر من كل الدعاء وأبقى من كل الدعاء. خلي بالك عشان ما تيأشي، لأن النظرة تبقى ضيقة جدا. يقع حدث في الأمة، الكل ييأس ويقنط ويتصور أن الإسلام قد انتهى. لا يا أخي، لا يا أخي، لو مات، اسمع دوما تنسهاش، لو مات الإسلام بموت أحد لمات يوم مات سيد الدعاء، ولو ماتت الدعوة بموت داعية لماتت دعوة التوحيد يوم مات سيد الدعاء. مستحيل، مستحيل. أصل الدين ده دين الله، والذي وعد بحفظه هو الحي الذي لا يموت. إنما الأشخاص الدعاء والمجاهدون يجيئون ويذهبون ويقتلون ويستشهدون ويسجنون ويموتون، وتبقى الدعوة وستبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون، لأن الذي وعد بحفظ دينه هو الحي الذي لا يموت. عشان ما تقنطش وتيأس وتنظر تحت رجليك، انظر نظرة واسعة للتاريخ من 1400 سنة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تجيبوه؟ ردوا عليه. قالوا: قل إيه يا رسول الله؟ أبو سفيان قال: أعل هبل. فقال النبي: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. العزى ده اسم صنم حجري. لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي: ألا تجيبوه؟ قال: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يا سلام لو نعرف دي، يا سلام لو الأمة تعيش دي، بس بس هي دي، الله مولانا. فعلا الله مولانا ولا أمريكا مولانا ولا أوروبا مولانا ولا حلف الناتو مولانا ولا معونة شرقية أو غربية مولانا؟ نحقق دي بس. الله مولى الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نحقق دي، نحقق الإيمان بالله. ده احنا يا اخوانا بنثق في أمم الأرض أكثر من ثقتنا في رب السماء والأرض. أقسم بالله هذا واقع، هذا واقع مرير. لأن في الأمة الآن من يتهم الله جل وعلا. كنت في مكان ما، نادي من النوادي، ألقي محاضرة، من بين الأسئلة المطروحة: يا شيخ، نعم، السؤال، الله متهم بأنه ظالم، ما ردك؟ إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. فما الذي فعلناه نحن؟ وما الذي قدمناه؟ وما الذي بذلناه لنتهم الله في عدله وقضائه؟ ايه اللي الامه عملته؟ الامه بس كل اللي شطره فيه بتصيح وبتزعق وبتجعر، وزي ما قلت الف مره والحمد لله الايام بتثبت ما نؤصل لاننا لا نتكلم الا بدليل، الف مره لو قعدت الامه تصيح الف سنه وتحرق اعلام ومكتات مفيش فايده يا اخوانا، مفيش فايده اطلاقا. الامه عامله زي جحا، زي ما قلت جحا اللي صنع ساقيه على النهر، والساقيه شغاله ليل ونهار تجيب ميه من النهر وترد الميه للنهر، تجيب ميه من النهر وترد الميه للنهر. فقالوا ايه يا جحا؟ مش تخليك يا راجل عاقل الجنون اللي انت فيه ده؟ تصنع ساقيه على النهر لتاخذ ساقيه الماء من النهر ولترد نفس الماء الى نفس النهر؟ فقال جحا يكفيني نعيرها. عاوز اسمعني بتنعر بس كده، يكفيني نعيرها. حاجة تذبح والله العظيم، تجمل القلب. ندين وبشدة ونستنكر ونشجب، دينه للصبح، جعره للصبح، ولا حاجة، فيش كرامة ولا قيمة، لأننا نتعامل مع عدو لا يحترم إلا الأقوياء. قالها مناحم بيجن وصدقك وهو كذوب، قلب الحرف كده. إننا نعيش عالما لا يحترم إلا إننا نحارب، قال إننا نحارب، إذا نحن موجودون، فإننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء. كوريا أكلت الكلاب، كوريا الشمالية اللي بيأكلوا الكلاب، ماذا صنعت؟ ودولة راح تسلم 40 قنبلة نووية خلاص أو شكت على الانتهاء، تسلمها بمعداتها بكل ما تملك لطاغوت العصر أمريكا. شوف الذل والمهانة. فنحن نتعامل مع عدو لا يعرف إلا لغة القوة. شوف يعني انسحب من جنوب لبنان مبحورا مذلولا مهزوما لأنه صفع بالنعال على أم وجهه. هي دي المعادلة. فعاوزين نحقق الله مولانا ولا مولى له. يبقى السبب الأول يا إخوانا الإيمان. الإيمان الذي لو ذاق صاحبه طعمه وحلاوته، اسمع دي، استعذب في سبيل الله كل عذاب. الله، خدتش بالك من اللفظة دي؟ أقولها لك تاني، جايز تصحى، جايز تصحى. والإيمان الذي لو ذاق صاحبه حلاوته وطعمه لاستعذب في سبيل الله كل عذاب. هي القضية دي، مش قضية بقى الصياح ولا جعجعة ولا بتاع، وعم الشيخ فين المنهج، وعاوزين نتربى عم الشيخ، وانتوا ما بتربوش، وانت منهج موجود، هو بقالك كم سنة بتتعلم وبتتربى على الاعتقاد وعلى السيرة، منهج متكامل اهو. السيرة دي منهج تربوي كامل، منهج يبين لنا كيف صنع النبي أمة. لكن اللي بيعلمكم ده الآن هو أول من يستحق التربية، أقسم بالله. أنا محتاج تربية وأنت محتاج تربية، محتاجين نتربى يا إخوانا، محتاجين نحقق الإيمان، محتاجين نحول الإيمان في بيوتنا إلى واقع. أنت اسأل نفسك كده، هل بيتك ترضى أن تلقى به ربك الآن؟ بيتك أنت. وخلي بالك برضو احنا ايه يعني، ما بنيجي برضو نصيح والحماس ياخدنا ندور على غيرنا، ننطح في الآخرين، ممكن نعلق على أمريكا، ممكن نعلق على أوروبا، ممكن نعلق على الحكام، ممكن نعلق على العلماء، إنما أنا وإنت لا يمكن أبدا تفكر إيه اللي إنت بذلته وإيه اللي إنت عملته، مستحيل. أنا شايف العود القذاه في عينك، لكن عيني فيها عب ضخم جدا، انا مش شايف. صليت الفجر في جماعه، قمت الليل، غضت البصر، ربيت مرتك على التوحيد، ربيت بناتك على التوحيد، ربيت اولادك على التوحيد والسنه، ابتعدت عن الحرام، لسانك كف عن الغيبه، لسانك كف عن النميمه، رحت بوست رجلين امك ورجلين ابوك، احسنت الى جيرانك، احسنت الى مرؤوسك في العمل، رحمت الفقراء. اخواننا عاوزين نشتغل، عاوزين نحول المعاني دي في بيوتنا يا اخواننا الى واقع، عاوزين نحول الايمان وشعب الايمان في بيوتنا وحياتنا الى واقع. الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبة، افضلها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. فعاوزين نشتغل يا اخواننا. لو كل اخ فينا بيتعلم بقاله كم سنة في درس الاربع او درس الثلاثاء او غيره، حول عشر من عشر ما يتعلم الى واقع، والله العظيم لغير الله حالنا. فالايمان مش كلمة بس، لا، قول وتصديق وعمل، بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ده معتقد النبي ومعتقد السلف. الايمان كما قال البخاري، الايمان قول وعمل يزيد وينقص. فبقى السبب الاول الايمان. طب فتش كده بقى على الايمان، خلي بالك الايمان ده له طعم. دقت طعمه؟ دقت طعم الايمان؟ الايمان ده له حلاوه، دقت حلاوه الايمان؟ الايمان ده له حقيقه، حققت حقيقه الايمان؟ الايمان ده له نور، الايمان نور قلبك. وعيد تاني، لان زي ما قلت شيخ الاسلام تيمية، كلما تعددت العباره في ماده التوحيد كانت نورا على نور. وانا ماليش شغلانه للعقيده، حتى في دروس السيره اصل العقيده هي الاصل، هي دي الخطوه الاولى، هي دي الخطوه الاولى. تصور ومع ذلك ترى من اخواننا من يتهمنا باننا لا نهتم بالعقيده، يقول لك ما بيتكلموش في العقيده. تصور حديث زي حديث جبريل اللي واخد اكتر من 260 محاضره في العقيده، يقول لك الجماعه دول ما لهمش شغلانه، ما بيتكلموش في العقيده. شيء عجيب. ان الله وانا اليه راجعون. والله لا يتكلم هذا القول الا من ملئ قلبه بالهوى. واحنا لنا شغلانه غير العقيده؟ وفي اي درس من الدروس ازاي الواحد يخرج مهما كانت ماده الدرس عشان نؤصل جزئية من جزئيات الاعتقاد؟ لأن هي دي الخطوة الأولى. أدين ربي سبحانه وتعالى بأن الخطوة الأولى على الطريق هي تصحيح العقيدة، هي تحقيق الإيمان، تجديد الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد الحديث. أصلنا كلام ده كتير. يبقى الإيمان يا أخوانا الخطوة الأولى، فتش عن الإيمان في قلبك إلا لابي. ولازم تعرف بأن في فرق كبير أو بين الإيمان وبين الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بنور الإيمان، وأن يذيقنا وإياكم طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، وأن يعيننا على تحقيق الإيمان، إنه هو ولي ذلك مولاه. يبقى السبب الأول إيه؟ الإيمان هو اللي خلاهم يستعجبوا الإيه؟ العذاب. مش هطول، وإلا ممكن ناخد المحاضرة كلها في السبب الأول ده. السبب الثاني القائد القدوة. ما صليتش. السبب الثاني اللي خلاهم صبروا واستعذبوا العذاب القائد القدوة. هي دي. يعني أستطيع أن أقول أيضا بأننا الآن في أمس الحاجة إلى هذا القائد القدوة، لأن أعظم وسيلة للتربية هي التربية بالقدوة. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. قدوة. لا يتعلم ولدك الصدق وأنت تكذب عليه، ولا تتعلم ابنتك الفضيلة وهي ترى أمها مستهترة أبدا، ولا يتعلم طالب العلم من أستاذه الإخلاص إذا كان أستاذه مرائيا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ولا يتعلم التلميذ من شيخه الأدب إذا كان شيخه مجافيا للأدب. ويتعلم الطالب التأسد على أهل العلم إذا رأى شيخه متأسدا على أهل العلم. فقدوتنا هو المصطفى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شخصية الرسول، خلي بالك والله، سبب من أعظم الأسباب اللي حول هؤلاء من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، شخصية الرسول. خلي بالك كده، حسن الخلق يحب لذاته. يعني لما تجد رجلا من الله عليه بحسن الخلق تعشق فيه حسن الخلق، فكيف بمن جمع الله له محاسن الأخلاق؟ وكيف بمن جمع الله له محاسن الخلق؟ يعني تصور جمال مع خلق، يا سلام بقى اللي ربنا من عليه كده وسعد برؤية وجه النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل عاش ليه شريط اسمه وصف الرسول، وصفت فيه النبي كده من أول شعر رأسه إلى قدمه، يعيش كده كان شعره ازاي، وعينيه كان شكله ايه، وأنفه شكله ايه، ووجهه كان شكله ايه، واللحية والصدر والمنكبين والذراعين والبطن والرجلين، تعيش كده تشوف الوصف ده، تجد يعني من أبلغ ما قيل ما قالته أم معبد، قالت غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة. يا سلام، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة. بنا من عليه بحسن الخلق والخلق. شوف سيدنا أنس يقول إيه وحديثه الصحيح، يقول خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته، لما فعلته، ولا لشيء تركته، لما تركته، وما قال لي أف قط. طب أسألك بالله يا أخي، أنت انفعلت على زوجتك كم مرة؟ وأنا وتفتكر أن أنا مبرأ؟ لا، أنا انفعلت كم مرة على ابني وبنتي وزوجتي. ده خادم، هذا خادم، ما قال له النبي أف قط. ويقول والله وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. شخص المصطفى الذي جمع الله عز وجل له محاسن الخلق ومحاسن الخلق، كان سببا رئيسيا في ثبات هؤلاء، ونظرا لأن هذه الجزئية وهذا العامل من أهم العوامل التي نحتاج إلى أن نتعرف عليها، فاسمحوا لي أن أرجع الحديث عنه إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لنواصل الجواب على هذا السؤال الذي يحتاج إلى تفصيل وتأصيل. وأكتفي بهذا القدر الليلة، والله أسأل أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء وأن يجمعنا به مع أصحابه في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.